بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعده. مع المجلس 48 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه، ونقبل اليوم النوع 27 في آداب المحدث. ذكرنا وانتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على هذا النوع جميع ما كتبه الإمام ابن كثير، قرأناه وبيناه، وبقي في ذلك بعض الفوائد التي تبقت وذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وهي موضع مجلسنا اليوم إن شاء الله، ومجلس صغير بإذن الله تعالى، يعني نسأل الله أن يكون مليئا بالبركة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: فائدة، كان الحفاظ من العلماء المتقدمين رضي الله عنهم يعقدون مجالس لإملاء الحديث. كان الحفاظ من العلماء المتقدمين رضي الله عنهم يعقدون مجالس لإملاء الحديث، وهي مجالس عامة، فعلم جم وخير كثير. يعني ايه مجالس عامة؟ يعني عامة الناس، كل الناس تقعد فيها، ليست خاصة لطلاب العلم، وإنما هي مجالس عامة. عرفتم يعني ايه عامة؟ يعني عكس الخاصة، مش مجلس خاص، مجلس مثلا في كتاب أو في جامعة أو مجلس لطلاب علم مثلا بنشرح حاجة معينة، لا، أي حد عايز يقعد يقعد. ولذلك قال: فيها علم جم وخير كثير. ومن آدابها أنه يجب على الشيخ، يبقى طالما بقى هتتحدث للعامة فلا بد وأن يكون الحديث للعامة، تمام، ليس للخاصة. فيقول: ومن آدابها أنه يجب على الشيخ أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة وفيها من لا يفقه كثيرا من العلم، فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها. يبقى بيعلم الناس عموما بقى، ما يبقاش الكلام خاص لبعض إيه؟ طلاب العلم. قال: وليتجنب أحاديث الصفات، لأنه لا يؤمن عليهم الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم. فرد المحقق وقال: ومثل هذا الوهم أو الخطأ إنما يقع بسبب أحد شيئين: الأول، قلة فهم السامعين وعدم استيعاب ما يلقى عليهم. الثاني، عدم كفاية الشرح والبيان المبني على قواعد أهل السنة في ضوء سلف الأمة. قال: ولو فتحنا باب الخشية المذكور هذا للزم منه أيضا اجتناب ذكر آيات الأسماء والصفات أيضا للخشية ذاتها، وهذا باب لا يجوز فتحه. نعم، التحرز مطلوب ضمن الأصول والضوابط الشرعية. كلام المحققون يعني يفتح الباب ويقفله، يفتح الباب ويقفله. لا، القضية إن شيخنا الشيخ شاكر رحمة الله عليه نقل هذا الكلام عن الإمام النووي في تدريب الراوي، واخد باله، اللي هو تقريب النووي اللي شرحه السيوطي، فنقل هذا الكلام عنه. وهذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه ولا يرد كله، واضح الكلام؟ لا يرد كله ولا يؤخذ، عايز المسألة فيها وسط. لأنك لو قلت وليتجنب أحاديث الصفات، ده القرآن الكريم مليء بصفات الله وأسماء الله عز وجل، والأحاديث التي تتحدث عن صفات الله عز وجل كثيرة جدا جدا، وصفات الله تبارك وتعالى نحن أمرنا بأن نتعبد لله عز وجل بها. ولكن من الممكن أن تكون هناك بعض الأحاديث وهي قليلة قد تذكر على أصابع اليد الواحدة مثلا، قد تكون هذه الأحاديث بحاجة إلى شرح وتبسيط وتقديم بين يديها لبيان الحق فيها، فهذه الأحاديث تتجنب، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، لا مش أبو هريرة بقى، معلش سامحوني، جاء عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. صح. والقول الآخر: خاطب الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت ممكن تيجي تقول للناس كلام، يجي واحد يقول مين اللي قال الكلام؟ تقول له النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لك ما النبي ما قالش الكلام ده، وممكن ينكر هذا لانه الامر لم يستوعبه. فاذا خاطبوا الناس على قدر عقولهم، على قدر ما يفهمون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك في قوله ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنه ولا ايه؟ وطبعا الناس اللي ما بتراعيش المصالح هؤلاء للاسف المفروض ان يحجر عليهم، ولو كان الامر بيدي لمنعتهم من ان يتكلموا ولقصفت اقلامهم. واخدين بالكم؟ في ناس ليس من حقهم ان يتكلموا في دين الله عز وجل، وناس لا يتكلمون الا في الفتن. يعني في ناس الان وسوءه ما يروجش، في ناس عامله زي تجار السلاح لا تروج بضاعتهم الا في الفتن، مجرمون لا تروج بضاعتهم الا في الفتن، وكلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. تجد لو الفتن سكتت يبحث عنها بمنقاش. بلدنا ما فيهاش فتنه، موجوده في بلد تانية يستوردها لك ويجيب لك الفتنه لغايه ما يدخلها لك قعر بيتك او قعر بيتك، ويدخل عليك يا عم نيجي نقفل الباب نبوس ايديك واقفلوا الفتن، مش عايزين فتن، يفضلوا لغايه ما يضطروك اضطرارا للدخول في هذه الفتن، مسعر حرب. قال الله في شأن هؤلاء وفيهم صفة من صفات اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا لا تروق تجارتهم إلا على الفتن، لأنهم ليسوا طلاب علم أصلا. لما تيجي تتكلم في العلم تعالى وريني علمك إيه، مفيش علم إيه، يقول لك يا أبو فكيك وماله مال العلم، ماله مال العلم، في نظره العلم يقص القلب العلم، لكن الذي يفعله هو من فتن. سلمنا الله وإياكم. والله يا أخواننا يعني ربنا يسلمنا من هؤلاء ويقينا شر هؤلاء. المهم، فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني رأيت في بعض التعليقات من بعض الناس اللي محرم عليكم هتفتنونا عن ديننا، اتركوا بقى الفتن دي وخلونا نشغلونا بشيء تاني. لقد فتن بعض طلاب العلم، والله رأيت بعض طلاب العلم من النابهين فتنوا بهذه الفتنة وما زالت آثارها موجودة. اتقوا الله، اتقوا الله في دين الله. ولكن للأسف نقول اتق الله لمن لا يسمع، لمن سد أذنيه عن سماع النصيحة. مهما قلنا لهم اتقوا الله بينظروا لنا احنا، بيقولوا لنا اتقوا الله وتعالوا معنا في الفتنة. يعني هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقول وليتجنب أحاديث الصفات بهذا المفهوم، ولكن لا يستطيع أحد أن يتجنب أحاديث الصفات كلها طبعا، وإلا يبقى الأمر. قال ويجتنب أيضا الرخص والإسرائيليات وما شجر بين الصحابة من الخلاف. ليه؟ لماذا يتجنب ما شجر بين الصحابة؟ لأنه قد تقول كلمة في هذا الصحابي أو شيء والنفوس تغر على الأصحاب، نفس الكلام يقال. لا يتكن الهدف منك والشيخ فلان قال في الشيخ فلان كده، ما انت في نفسك في الاخر تقول يا عم الناس دي عماله تشتم في بعضها، هم دول العلماء؟ لا، ده احنا كده احسن منهم بكتير، خلينا بعيد عن العلماء وعن الخلافات. مش الانسان الجاهل هيقول كده؟ مش انسان ضعيف الايمان هيقول كده؟ ومن الممكن لك لا يا عم خلينا في حالنا، احنا كنا جايين لكم عشان نتعلم دين الله، دخلتونا في شتيمه وتبديع وتقويش. ما بنتكلمش عن التبديع لمن يستحق التبديع، احنا بينا ببدع احنا بعض. تفرقتوا علينا، مش هقول أمة لا إله إلا الله، أمة والعياذ بالله أمة الشيطان وأمم الأرض كلها بتتفرج على خيبتكوا التقيلة ووكسكوا السودة. إيه ده؟ إيه ده؟ سبحان الله، الواحد يعني بيتمنى إن احنا ربنا يسلمنا ويكفينا شر جميع هؤلاء. فقال وما شجر بين الصحابة من الخلاف لأن يكون ذلك فتنة للناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فيقول طبعا هؤلاء لو في أيديهم القتل لقتلوا، لكن للأسف ما فيش في أيديهم سلطة والحمد لله. تخيل لو هؤلاء في أيديهم سلطة كانوا عملوا فينا إيه؟ اللي ما فيش في أيده سلطة وعايزك يرغمك على أنك تدخل في الفتنة، أما لو في أيده سلاح كان عمل فيك إيه؟ الفرق بينه وبين الإخواني، والفرق بينه وبين الإرهابي اللي عايزك يا اما تبقى معاه يقتلك ويفجر فيك. طب ما هؤلاء لو مسكوا سلاح ولا كان في ايدهم سلطه كانوا عملوا فينا ايه؟ ربنا يسلمنا منهم. قال: ثم يختم مجلس الاملاء بشيء من طرف الاشعار والنوادر. يختم مجلس الاملاء بشيء من طرف الاشعار والنوادر كعاده الائمه السالفين رضي الله عنهم. واذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج احاديث التي يمليها، اما لضعفه في التخريج واما لاشتغاله باعمال تهمه كالافتاء او التاليف. السيوطي ونقل الشيخ كلام السيوطي وكلام، لان كلام السيوطي مدمج في كلام مين؟ النووي، لانه بيشرح تقريب النووي. فهنذكر كلامه لانه اوسع شيئا ما من كلام الشيخ شاكر فيوضح لك الامر. بيقول السيوطي ايه؟ واذا قصر المحدث عن تخريج الاملاء لقصوري عن المعرفه بالحديث وعللي واختلاف وجوهي او طبعا المحدث ممكن يكون غير متمكن، اللي بيحدث الناس وهيروي بالاسانيد غير متمكن من تخريج الاحاديث وليس متمكنا من المعرفه بعللها، هو شغلته راوي فقط، هيذكر الاسانيد التي اخذها عن مشايخه لكنه لا يتكلم مثل ما يتكلم الالباني ويقول اخرجه فلان وفلان والعله كذا وكذا. لا، ليس هكذا، هو حافظ فقط احاديث باسانيد. فالشيخ السيوطي بيقول: واذا قصر المحدث عن تخريج الاملاء لقصوري عن المعرفه بالحديث وعللي واختلاف وجوهي، او كان ليس مقصرا ولكنه منشغل، عنده انشغال او اشتغل عن تخريج الاملاء، استعان ببعض الحفاظ في تخريج الاحاديث التي يريد املاءها قبل يوم مجلسه، قبل ما يجهز، وبيجهز الكراس التي سيقرا منها وهيقرا منها على الناس في الاملاء، يدفعها الى رجل محدث حافظ متمكن ويقول له: ايه خرجها لي. يبقى استعان به فخرجها له، فاذا قرا يقول: وهذا مخرج في كتاب كذا وكذا وكذا، ان كنت ارويه بسندي، الا انه رواه فلان وفلان وفي علة كذا وكذا، وتصح. واخدين بالكم ولا لا؟ ويبين الصحيح والضعيف. ربما كان لعجزي او لانشغالي، ممكن اكون منشغل ومش قادر اني انا اخرج، انا عندي الامكانيه مثلا، مش انا يعني المحدث اللي هيقرا، لكن ليس عنده الامكانيه ولكن ليس عنده الايه؟ الوقت، فيعطيه لحد المتخصصين في هذا الشأن فيخرج له الاحاديث عشان يبقى الايه؟ المجلس ايه؟ كامل ان شاء الله تعالى. قال: فقد فعله جماعه كابي الحسين بن بشران وابي القاسم السراج وخلائق. واذا فرغ الاملاء قابله واتقنه، بعد ما يملي يبدأ يقابل على الأصل لإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه، ممكن هو بيكتب أحيانا ينسى شيء أو يضيف شيء أو يحذف شيء. ثم قال السيوطي: جرت عادتنا بتخريج الإملاء وتحريره في كراسة ثم نملي حفظا. يعني بيتكلم بقى عن عادته هو لما بدأ يجلس مجالس الإملاء. فقال: جرت عادتنا بتخريج الإملاء، يخرجه ويحرره في كراس ثم يمليه حفظا، يعني من حفظه هو، واخد بالك؟ قال: وإذا نجز يعني انتهى، قابله المملي معنا على الأصل الذي حررناه منه، وذلك غاية الإتقان. وقد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى آخر ما ذكر ويذكره شيخنا هنا. نرجع لكلام شيخنا الشيخ شاكر. قال: وإذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها، إما لضعفه في التخريج وإما لاشتغاله بأعمال تهمه كالإفتاء أو التأليف، استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ. تمام؟ قال: وهذا الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم انقطع بعد الحافظ ابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600. قال السيوطي في التدريب صفحة 176، طبعا 176 دي كانت نسخة الشيخ أحمد شاكر، معرفش كانت أنهي نسخة يعني، لأنه كان كتاب واحد، لكن الموجود الآن مجلدين، مش كده؟ قال: وقد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي. درس يعني إيه؟ توقف. وانقطع. فافتتحه العراقي سنة 56، فأملى 400 مجلس وبضعة عشر مجلسا إلى سنة موته. قال الشيخ الألباني: يوجد من هذه الأمال مجلس أو مجالس في دار الكتب الظاهرية. طبعا الشيخ الألباني أنا مستظهرا للظاهرية رحمة الله عليه. قال المحقق: وقد طبع منها قطعة صغيرة هي من الأمال على مستدرك الحاكم. قال فأملى 400 مجلس وبضعة عشر مجلسا إلى سنة موته سنة 86. ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 600 مجلس وكسرا، أكثر من 600 مجلس. ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات سنة 52، أملأ الديبة الحافظ ابن حجر أكثر من 1000 مجلس. ثم درس 19 سنة، درس يعني انقطع الإيه؟ الإملاء بموت الحافظ ابن حجر. قال: فافتتحته أول سنة 78. مين هو؟ السيوطي. فأمليت 80 مجلسا ثم 50 أخرى. قال الشيخ شاكر رحمة الله عليه: وقد انقطع الإملاء بعد ذلك إلا فيما نظر لندرة العلماء الحفاظ وندرة الطالبين الحريصين على العلم والرواية. قال الشيخ شاكر: وقد رأيت بعض أمال الحافظ ابن حجر مخطوطة في بعض المكاتب، ويا ليتنا نجد من يطبعها وينشرها على الناس. طبعا لما طبعت كانت شيء جميل جدا، طبع عدد منها أمال الأذكار للنووي في 4 مجلدات، وأمال تخريج مختصر ابن الحاجب، حقق هذين حمدي عبد المجيد السلفي، وغيرها كذلك، يعني الأمال مستمرة. قال: واعلم أنه قد أطلق المحدثون ألقابا على العلماء بالحديث. دايما في كتب الحديث يذكر هذا في أول الكتاب مش في آخره، وتدريب الراوي ذكره في بداية الكتاب، في المقدمة ذكر هذا الكتاب قبل أن يتعرض للشرح، ذكر هذا الكلام وعنه ينقل الشيخ أحمد شاكر، ولكن الشيخ أحمد شاكر أخره إلى هذا الباب. قال: واعلم أنه قد أطلق المحدثون ألقابا على العلماء بالحديث، فأعلاها أمير المؤمنين في الحديث، أعلاها أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب لم يظفر به إلا الأفزاز النوادر الذين هم أئمة هذا الشأن والمرجع إليهم فيه، أما أكبر العلماء هم الذين يسمى الواحد منهم أمير المؤمنين في الحديث، كشعبة بن الحجاج، الإمام شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وإسحاق بن رهوي، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والدارقطني، وفي المأخرين ابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعا. ثم يليه الحافظ، المرتبة التي تلي مرتبة أمير المؤمنين الحافظ. وقد بيّن الحافظ المزي الحد، هتجدوا هنا بقى العلماء يختلفوا في حد الحافظ وبيان ما كيف أو من هو الذي يقال عنه حافظ، ما هي مؤهلات الحافظ، هتجد الأمور فيها ما بين مشدد ومتساهل. قال: ثم يليه الحافظ، وقد بيّن الحافظ المزي، المزي اللي هو يعتبر حمى الإمام مين؟ نسيته، ابن كثير. ثم يليه: وقد بيّن الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، فقال: أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. رجال الحديث كلهم يكون ما يعرفوا فيهم أكثر، ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. ما بيتكلمش على الحديث، ده بيتكلم هنا عن إيه؟ معرفة الرجال، فما بالك بالحديث؟ يعني إن كان يعرف الرجال فما بالكم بالحديث. فقال له التقي السبكي، تقي الدين السبكي، قال لمين؟ للحافظ المزي: هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ بيقول كده للمزي. فقال: ما رأينا مثل الشيخ الدمياطي ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟ فقال السبكي: كان، أي ابن دقيق العيد، يصل إلى هذا الحد؟ قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول، لأن ابن دقيق العيد كان إيه؟ فقيها أصوليا، إماما، فلذلك كانت معرفته بالمتون أكثر من معرفته بالإيه؟ بالأسانيد. وقال طبعا الكلام ده فيه شدة لسبب إيه؟ الحافظ المزي حافظ، وابن كثير زوج ابنتي حافظ، والحافظ الذهبي بعد تلميذه حافظ، مش كده ولا ايه؟ والامام ابن تيميه حافظ، وابن القيم حافظ، وكل هؤلاء كانوا في جيل مين؟ المزي، مش كده ولا ايه؟ يعني بعضهم من تلامذته كالذهبي وابن كثير، وبعضهم من اقرانه كابن تيميه، مش كده ولا لا؟ وكذلك عندك ابن الحافظ ابن رجب الحنبلي، وهو من تلامذه الامام ابن كثير، وهكذا. فهو في تشدد هنا في هذا الامر. وقال أبو الفتح ابن سيد الناس: أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع رواته، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهل، فهذا هو الحافظ، يتوسع في الرواة حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخي، لكن ليس شيوخ شيوخ شيوخي وشيوخ شيوخ شيوخي. وإذا كان بقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 طبقات ولا 8، يبقى الأمر بيتوسع جدا. ولذلك كلما انحدر الزمان في النزول كلما ازداد الأمر صعوبة، مش كده ولا إيه؟ قال: فهذا هو الحافظ. وسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني شيخه الحافظ أبا الفضل العراقية، فقال: ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا؟ وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح اللي هو مين؟ ابن سيد الناس، في ذلك لنقص زماني؟ يعني هل من الممكن أن يحدث تسامح في الأوصاف التي ذكرها أو بعض الأوصاف التي ذكرها الحافظ المزي أو أبو الفتح بن سيد الناس لنقص زماني أم لا؟ فأجاب العراقي: الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبتي في وقت آخر، يعني قد يغلب على ظني أنك قد حفظت هذا فأحكم لك بكونك حافظ، أو يعني الأمر اجتهادي. قال: وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك، فقد أكون كثيرا كثير المخالطة ليك، فأعلم عنك ما لا يعلم محمد، فحينئذ أحكم أنا لك بأنك حافظ، وهو ما يحكمش ليك بأنك حافظ، واخدين بالكم ولا لا؟ قال الشيخ السيوطي: وكلام المز فيه ضيق، بحيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي، وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل، بأن ينشط بعد معرفة شيوخي إلى شيوخ شيوخي وما فوق. قال: ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، يعني الحافظ منهم سهل المسألة بالنسبة له، لأن الشيوخ مين؟ التابعين وتابعين، مش كده ولا لا؟ قريبة، إسناد قريب، لكن اللي بعد ذلك في زمن البيهقي مثلا، يبقى الأمر بالنسبة له صعب جدا. قال: ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، كالإمام مالك مثلا، مالك عن نافع عن ابن عمر، بينه وبين الصحابي واحد ولا إيه؟ قال: فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان، فإن اكتفي بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعل فنه ذلك، صححه بقى، جعله الصواب جعله، وفيه الصواب فنه، واخدين بالكم ولا لأ؟ صححت هذا من تدريب الراوي، لأن الجملة فيها إشكالية لو جعلتها فهو سهل لمن جعله فيه، فهو سهل لمن جعله فنه، يعني الأمر يبقى سهل لمن كان هذا فنه فقط اللي هو حفظ الرجال، فالمسألة بالنسبة له يبقى إيه؟ مقتصر على فن واحد فقط، فيبقى المسألة سهلة، مش كده ولا لا؟ اسمع، قال: فهو سهل لمن جعل، جعل مش جعله، جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن. إيه هو اللي ممكن؟ إنه يجعل فنه ذلك دون غيره من كل المذكورات فيما بعد، لأن لو قلت له فوق ده كله هيبقى حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع العلوم الحديث ومعرفة الصحيح من السقيم واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، ده انت بقى كده عايز ايه؟ اناس يعدون على اصابع اليدين، مش كده ولا في الامه كلها؟ تمام. قال: بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر، فانه يحتاج الى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. يبقى عرفنا ان فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره. وضحت الجمله ولا لا؟ نعم. قال: وقد روي عن الزهري انه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة. تمام. فقال الخطيب في الجامع: ولقلة من يوجد من أهل الحفظ والإتقان، ده في الحاشية، قيل إن أحدهم يولد بعد برهة من الزمان. فالزهري بيقول لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة، طبعا ولا يقصد الحافظ بالتعريف الإيه اللي فيه تسهيل، وإلا يقصد بقى الحافظ اللي هو يكون إيه إمام من الأئمة زي أحمد بن حنبل أو غيره، واخدين بالكم ولا لا؟ قال: فإن صح عنه. وطبعا العلماء يا اخوانا في نقطة، يعني وما زور يقول الكلام ده إذا النظر وضع شروطا معينة ثم وجد الأمر بالنسبة لزمانه لا يحدث فيه إلا هذا، وإن كان هو حينما يقول هذا الكلام سينظر إلى انتهاء عهده إلى العصر السابق، ستجد المسألة أقصى شيء يكون إيه؟ يعني في حدود 100 سنة بس، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى بيتكلم عن إيه؟ عن هم 2 حفاظ في الأمة كلها بالطريقة دي، ده إن صح عنه، لأنه كل 40 حافظ. طب هو الزهري مات سنة كام؟ هتجد المسألة بالنسبة له هم 2 أو 3 وخلاص وانتهى الأمر على كده، مش كده ولا لا؟ فالكلام، فلذلك قال السيوطي: فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ وكم من حافظ وغيره أحفظ منه. نقل ذلك كله السيوطي في التدريب. ثم قال الشيخ شاكر: وأدنى من الحافظ درجة، وأدنى من الحافظ درجة يسمى المحدث. قال التاج السبكي في كتابه معيد النعم فيما نقله في التدريب: من الناس فرقة ادعت الحديث. طبعا احنا زي ما انتم شايفين يا اخواننا بننقل واحنا بنتكلم هنا عن السبك وغيره، والسبك أشعري جلد ومن أعداء ابن تيمية وصوفي، مش كده ولا لا؟ بس بيجوز لنا النقل ولا ما بيجوز؟ والا لو انت جيت قلت انا مش هنقل غير عن اهل الحديث فقط الذين هم على عقيده اهل السنه والجماعه، هتترك اناسا في الفقه وفي الحديث وفي كل العلوم كثره كاثره جدا، وهذا ليس من منهج اهل السنه والجماعه، لان في بعض الاخوه في هذا الزمان عندهم تشدد غريب جدا لدرجه انهم اصبحوا يبدعون الناس. يعني واحد بعت لي رساله بيقول لي: انت كنت بتدرس في الفقه ونقلت عن فلان ونقلت عن فلان ونقلت عن فلان. سبحان الله، ما هذا الذي تقوله؟ هو انا نقلت حسنت منهجه؟ هو انا قلت انه على منهج اهل السنه؟ انا كنت بتكلم في الفقه، وانا لما باجي اتكلم في الفقه ونقلنا اقوال الشيعة كمان اللي ما بدعش الشوكاني بقى، ما بينقل عن اهل البيت والزيديه وغيرهم، انتوا في ايه؟ لا، مش هنطبق الكلام ده على الشوكاني ولا هنطبقه على ابن تيميه ولا ابن القيم، انت بالذات اللي هنطبق عليك. انتوا في ايه؟ انتوا عاملين لنا دين على مقاسنا؟ انتوا عاملين لنا منهج على مقاسنا؟ انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها امام، اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها امام. يجي يقول لك فلان اصل نقل عن فلان المبتدع. سبحان الله، هو اقره على منهجه؟ يقول لك البعض بيقول لك انت بتدرس في كتاب حققوا علي الحلبي. سبحان الله، خلاص نقطع الكتاب. طب وتعليقات الألباني تروح فين؟ احسن تحقيق، نعمل فيه ايه؟ ايه اللي انتوا بتتصرفوا تصرفات عادية؟ ده ما علي الحلبي ساعة ما ألف الكتاب ده كان قمة السلفية في العالم، بعد كده خرج خلاص من السلفية. ماشي، نعمل ايه؟ نقطع الكتب السابقة اللي هي على الجدة؟ انتوا بتعملوا دين على مقاسكم؟ بتعملوا منهج على مقاسكم؟ يا اخوانا الامور دي والله من اخطر ما تكون. واحنا مش يعني بفضل الله عز وجل لن نسكت حتى لا تعوج سبيل الله تبارك وتعالى. سبيل الله لا نريدها معوجة، لازم نوضح هذه الامور تماما، لان في ناس للاسف عامله اوصياء على السلفيه، لا عايزين الوصايا دي تنتهي، وهتنتهي ان شاء الله ان اجلا او عاجلا هتنتهي باذن الله تبارك وتعالى. الوصايا على السلفيه مش بتاعه حد ولا ملك حد، ولا في مخلوق هو المسؤول عن هذه السلفيه، لانه لا اسسها السلفيه دين الله عز وجل، منهج السلف الصالح، والكل يصيب ويخطئ. بتيجي للواحد رسائل عجيبة، انت بتدرس كذا وفي بيقولوا عليك كذا، وبدأوا يحذروا منك علشان انت نقلت في درس من 20 سنة في الفقه عن فلان. سبحان الله، هو فلان ده حسنت طريقته ومن 20 سنة؟ يا ابني انت كنت اتولدت ساعتها؟ بيفتشوا في الماضي. حسبنا الله ونعم الوكيل. هو لك بص، يقول لك ايه، هو مين بقى بيتكلم الان في منهج السلفية وبيحارب التكفيريين؟ فلان. اصبروا عليه، هنقطع رقبته بعد يوم. اول ما يجي يقول لك ويجيب على الفيسبوك الله اكبر وقعنا واحد، وانتوا بتفرحوا بان الناس تدخل في السلفيه ولا عايزين تخرجوا منها الناس اللي هم يعتبروا في بعض البلاد هم الذين يقومون بفرض العين، مش كده؟ فرض الكفايه يعني الامه، بلد فيها 100 مليون يوم ما نيجي نعدي على راي مره واحد بنقول له ده مشايخ السلفيه في مصر يعني ما يركبوش ميكروباص، ما يلمهمش ميكروباص لقلتهم. فرد قال لي والله ولا توك توك حتى، ولا توك توك حتى يلمهم. في ايه؟ ما بقوش توك توك، هتبقى بسكليتة في الاول، في الاخر، في الاخر يبقى فيها الشيخ حسن عبد الوهاب البنا وخلاص، هو ده بقيه السلف وانتهى الامر على كده. وبعد كده مصر هتجيب ضرافها. في ايه بالظبط؟ ماذا تريدون؟ ولو الشيخ حسن لسه في الصحه كانوا حاولوا يبدعوه، لكن لا، يقول لك ده كفايه عليه كده خلاص، يعني المسألة انتهت بالنسبة لي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. وعندنا من بني جلدتنا من بلادنا من يساعدهم من أجل لقمة العيش. والله بتذكر كلمة الرئيس السيسي الله يحفظه لما بيقول اصل احنا مشكلتنا ان احنا فقراء، ولكن قال كلمة يعني ما بنتبعش، احنا ما بنتبعش بفضل الله عز وجل، لا جيشنا اتبع لحد ولا علماءنا يتبعوا لحد. سيبك بقى من اللي هم العلماء النايلون او فقاقيع الهواء والصابون، دول يتباعوا، يباعوا ويشتروا. في بعض الناس عارضة نفسها للبيع، في بعض الناس اعرفه بالاسم عارض نفسه للبيع، شيخ للبيع، ابعتوا لي ريالات وانا تحت امركم، انا مستعد. ده طبعا بفضل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل ان يطهر الامة ويطهر الساحة الدعوية منهم. معلش خلي بالكم يعني نفسك ما مصدور، وانا فعلا يعني مصدور في هذه الايام، فسامحوني يعني انا مريض نفسيا واصبحت مريض باذني ومريض بكذا، فاتحملوني بقى انتوا يعني من كرم اخلاقكم علي. نكمل يا اخواننا، نكمل. قال السبك اللي جاب القصه دي كلها، وأدنى من الحافظ درجة يسمى المحدث، قال التاج السبكي في كتابي معيد النعم فيما نقله في التدريب: من الناس فرقة ادعت الحديث، فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصغاني. الصغاني ألف كتابا جمع فيه أحاديث الصحيحين ورتب على أبواب النحو، فكان الكتاب مفيدا وفي نفس الوقت لمن؟ لعلماء اللغة والنحو. قال فإن ترفعت الفرقة هذه، ترفعت فإلى مصابيح البغوي، أقصى شيء تكون حفظته أو قرأته مصابيح البغوي، المصابيح الذي قام التبريزي بترتيب إعادة الترتيب في كتاب مشكات المصابيح، وقام بتخريجه إمام الدنيا في هذا الزمان الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإن كان الحافظ ابن حجر أضاف إليه أشياء وسموا الهداية إلى الهداية اللي هو إلى أحاديث مشكات المصابيح، حديث المصابيح، اسمه هدايه الرواه، هدايه الرواه. وهذا الكتاب الشيخ الالباني ليه تحقيق عليه وتخريج احاديث، ولم يطبعوا الا على الحلبي. طب نعمل ايه؟ نولع في الكتاب اللي عندنا؟ عندنا الروضه النديه، تخريجات الالباني وتعليقاته طبعها على الحلبي، نولع فيها؟ عندنا كتاب اغاثه اللهفان لابن قيم الجوزيه بتخريج الالباني، نولع فيه؟ في ايه يا اخوانا؟ يقول لك مسك كتاب في ايده لعلي الحلبي، اوه اوه، في ايه؟ باقي اصحوا بقى. قال: فان ترفعت هذه الفرقه فالى مصابيح البغوي، وظنت انها بهذا القدر تصل الى درجه المحدثين، وما ذلك الا بجهلها بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثلهما لم يكن محدثا، ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأسير، جمع فيه الكتب الايه؟ الستة وزيادة عليها بعض الكتب. فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب للنووي، طبعا لما قال الكلام ده لم يكن ابن كثير قد قام بعمل كتابي، لان اللي بيتكلم السبكي مش اللي بيتكلم السيوطي. قال: ونحو ذلك. وحينئذ ينادى من انتهى الى هذا المقام محدث المحدثين وبخاري العصر وما ناسب هذه الالفاظ الكاذبه، فان من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر. اسمع بقى: إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند أحمد بن حنبل، وسنن البيهقي، ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أول درجاتي. دي أول طبعاً. أنت إحنا عندنا ما أسهل دلوقتي، أي واحد يكتب اسمه على أي رسالة ويكتب على حقق وخرج أحاديثه يبقى الشيخ المحدث، مش كده ولا لأ؟ والمحدث فلان الفلاني، والمحدث علان، والمحدث راح، والمحدث جه، تمام؟ قال: هذا أول درجاتي. فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق، الطباق اللي هي السماعات على المشايخ، ودار على الشيوخ، وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد، كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. قال: ودون هذين من يسمى المسند، مش المسند، المسند ده المسانيد التي ألفت على ترتيب أسماء الصحابة. ودون هذين من يسمى المسند بكسر النون، وهو الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماعها، ده يسمع ويسمع من غير معرفة بعلومها أو إتقان لها، وهو الراوية فقط. ده راوي، كل اللي بيفعله أنه سمع وما سمعه أداه. قال: وقد وصف التاج السبكي هؤلاء الرواة فقال: ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل، يأتي العالي والنازل فيما بعد إن شاء الله، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة. إلا أن مش الاصطلاح محدث، لأنه إيه؟ سمع فحدث. قال: إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع. شوف، بص، تهجي يعني مش متمكن في القراءة، واخدين بالكم ولا لأ؟ في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا، وجزء الأنصاري عن كذا وكذا شيخا، وجزء البطاقة ونسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك. هو ده كل القصة عنده: أنا معايا إجازة من فلان، ورحت خدت إجازة من فلان، بس أكثر من هذا لا يعرف شيئا عن هذا. قال: وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. هو ده الخلاصة، احفظك وحط فوقها خط. يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. واضح؟ قال شيخنا بقى الشيخ أحمد شاكر، قال أما عصرنا هذا عصر شاكر فقد ترك الناس فيه الرواية جملة، ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادرا. دول كانوا في الهند أيام الشيخ شاكر رحمة الله عليه، إلا وفي الحجاز، ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادرا، وقليل أن ترى منهم من هو أهل لأن يكون طالبا لعلوم السنة، وهيهات أن تجد من يصح أن يكون محدثا. وأما الحفظ فإنه انقطع أثره. بقول لك إيه، قليل منهم مؤهل لأن يكون طالب علم الحديث، العلم طالب علم. قال وهيهات أن تجد من يصح أن يكون محدثا، هيهات. وأما الحفظ فإنه أما حفظ بقى خلاص بقى، إذا كان المحدث دي هيهات يبقى الحافظ اللي هو أعلى منه إيه. قال وأما الحفظ فإنه انقطع أثره، وختم بالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، ثم قارب السخاوي والسيوطي أن يكون حافظين. قارب، شوف الشيخ شاكر بيقول لك إيه، قارب، ثم لم يبق بعدهما أحد. ولذلك من عصر السيوطي لم يأتي عالم حديث في مصر إلا مين؟ محدث وادي النيل، شيخنا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك جاء الألباني في حالة غربا كما يقال، مش كده ولا ايه؟ رب فلم ارى عبقريا يفري فريا، يعني هو كان الشيخ شاكر اللي ضرب الضربات الاولى، ثم جاء الشيخ الالباني فاحدث هذه الصحوه العظيمه في علم الحديث، واصبح علم الحديث في متناول الناس الان، مش كده ولا لا؟ اي حد دلوقتي بيعرف صحيح وضعيف، ما كانش حد يعرف الكلام ده خالص، يعني لو ذاك الالباني يعتبر مجدد بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. ما نتكلمش على الألباني في العقيدة ولا الألباني في الفقه، لا، نتكلم عن الألباني المحدث الذي حينما يعني ظهر رحمة الله عليه جعل علم الحديث في متناول رجل الشارع، بعد أن كان كما سمعتم أمر حكر على. أما تيجي اقرأ كلام شاكر وشوف بيتكلم عن عصره إزاي، في العصر ده كان الألباني بدأ يظهر كطالب علم تفقه أو تعلم على مجلة إيه؟ المنار، وما كان يكتبه الشيخ رشيد رضا عن علوم الحديث، وكان نابغة العصر أحمد شاكر. ثم جاء الألباني رحمة الله عليه، طبعا بمجيء الألباني يعني بقى العصر وتغير تماما، كليات بقى الحديث ودراسات العليا في الحديث وتخريجات الكتب وكل الكلام ده كله كان من أثار علم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال ثم قارب السخاوي والسيوطي أن يكون حافظين، ثم لم يبق بعدهما أحد. قال ومن يدري، ده الشيخ شاكر، فلعل الأمة الإسلامية تستعيد مجدها وترجع إلى دينها وعلومها، ولا يعلم الغيب إلا الله. الرجل لم يكن يعلم، وطبعا لا يعلم أحد الغيب إلا الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وخدوا بالكم الشيخ الألباني لم يعلق على هذه النقطة تماما ولا تكلم فيها، اللي علق علي الحلبي، يعني الشيخ الألباني كان بيعلق على الكتاب، ما تعلق، مع أنه هو المعني بهذا الأمر، واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن هو لا يتكلم الرجل عن نفسه. فقال المحقق ومنذ عقود خلت ونحن نشهد عودة علمية عامة حديثية خاصة، وظهر ذلك بنواح شتى، منها إقامة كليات الدراسات الحديثية ونشر تراث المحدثين وتصنيف المؤلفات الحديثية، بل إقامة حلقات العلم الحديثي، ولقد كان للشارح الشيخ أحمد شاكر فضل كبير في ذلك. ثم من بعده كان لشيخنا العلامة الألباني فضل لا يجحد في توجيه النشء الإسلامي الجديد إلى دراسة مناهج المحدثين والإفادة من تراثهم وتعميق ذلك عبر قواعد علمية رصينة مبنية على أسس ثابتة وأصول راسخة. وفعلا الجامعة الإسلامية أول ما أنشئت عملوا قسم الحديث وأتوا بالشيخ الألباني ليدرس علوم الحديث في الجامعة الإسلامية. المجلس القادم إن شاء الله نفتتح الكلام في النوع 28 في آداب طالب الحديث، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والعمل بما نعلم، سبحانك اللهم وبحمدك،